بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شبكة طريق القرآن قرآن.net تقدم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في الدرس السابق بفضل الله عز وجل من مخارج الحروف، ولكننا لم ننزل هذا الشرح على الأبيات، وهي متن الجزرية للإمام الجزري رحمه الله. فبإذن الله عز وجل سننزل هذا الشرح على هذه الأبيات، ثم ندخل في باب صفات الحروف، والله المستعان. يقول الإمام رحمه الله في متنه: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، السلو والوسط فجيم الشينيا، والضاد من حافته إذ وليا، لدراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعلوا، والراء دانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء ما عفر في الثنايا المشرفة، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخشوم. هذه الأبيات تشرح مخارج الحروف 17 كما بيناها. فقال في أول بيت: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي. ألف الجوف أي أن الألف المدية تخرج من الجوف، وأختاها ويقصد بأختاها الواو والياء، الواو والياء المديتان، حروف مد للهواء تنتهي وتسمى بالحروف المدية أو الحروف الهوائية أو الحروف الجوفية لخروجها من الجوف. ثم بعد ذلك انتقل لمخرج الحلق، انتقل إلى مخرج الحلق، فقال: ثم لأقصى الحلق همز هاء، الهمز والهاء تخرج من أقصى الحلق، تخرج من أقصى الحلق، ثم لوسطه فعين حاء، ثم ارتفع درجة، وقال أن العين والحاء تخرج من وسط الحلق، أدناه غين خاؤها، أي أن الخاء والغين يخرجان من أدنى الحلق، وكما قلنا أن الأقصى هو الأبعد أي الأقرب إلى الجوف، والأدنى هو الأقرب الأقرب إلى الخارج. أدناه غين خاؤها، إلى هنا قد انتهينا من مخرج الحلق. والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أي أن من أول كلمة القاف هذه، من أول كلمة القاف انتقل إلى اللسان، فبدأ بالجوف أولا ثم انتقل إلى الحلق، وفصل في الحلق تفصيلا وقال إن الحلق ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول هو أقصى الحلق، ثم بعد ذلك الوسط، ثم بعد ذلك الأدنى، ثم انتقل إلى اللسان وقال: والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف، القاف تخرج من أقصى اللسان وهو أبعد جزء في اللسان القريب من الحلق، بحيث يكون اللسان إلى فوق، بحيث يكون اللسان إلى فوق، فمن هنا يخرج القاف. ومن نفس المكان إذا نزل اللسان قليلا فيخرج حرف الكاف. إذن حينما يعلو اللسان تخرج القاف، وحينما ينزل اللسان قليلا تخرج الكاف. إذن والقاف أقصى اللسان فوق، ثم الكاف أسفل، ثم الكاف أسفل. إلى هنا انتهى من هذا الجزء في اللسان. والوسط فجيم الشينية، الوسط أي وسط اللسان، تخرج هذه الأحرف الثلاثة الجيم والشين والياء، وهي على ترتيب الخروج. فالأول الجيم، ثم بعد ذلك الشين، ثم بعد ذلك الياء. الجيم أقرب إلى الحلق، والياء أخرج أي أقرب إلى طرف اللسان. إذن الجيم أدخل والياء أخرج. والضاد من حافته إذ وليا لضراس من أيسار أو يمناها. والضاد من حافته، من حافة ماذا؟ الهاء هذه تعود على ماذا؟ تعود على اللسان. والضاد من حافته أي من حافة اللسان، إذ واليا لضراس من أيسار أو يمناها، أي أن حافة اللسان مع ما يليه من الأضراس، فهذا هو مخرج الضاد. ويكون المخرج إما من الناحية اليسرى وهو الأسهل، وإما من الناحية اليمنى، أو من الاثنين معا وهي الأصعب. واللام أدناها لمنتهاها، أي أن اللام أدنى هذه الحافة قرب نهايتها، أي أن اللام من الحافة قرب النهاية، أدنى الحافة قرب النهاية. والنون من طرفه تحت اجعلوا، والنون من طرفه تحت اجعلوا، أي نون من طرف هذا اللسان. والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والراء يدانيه لظهر، أي الراء تخرج من ظهر اللسان حينما يقلب اللسان. والطاء والدال وتاء منه من اللسان ومن عليا الثنايا، منه ومن عليا الثنايا. الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع الثنايا العليا. والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى. إذن فالطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان ومن عليا الثنايا، من طرف اللسان مع عليا الثنايا، أي بداية منابت الأسنان. والسين والزاي والصاد تخرج من طرفه ومن فوق الثنايا السفلى، من طرف اللسان ومن فوق الثنايا السفلى. والظاء والزال والثاء للعليا، والظاء والزال والثاء للعليا، أي أن طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. وقلنا ما الفرق بين أن يخرج الحرف من أصول الثنايا ومن أطراف الثنايا، وهذا فرق كبير كما علمنا. والظاء والزال والثاء للعليا من طرفيهما، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، أي أن الفاء تخرج من أطراف الثنايا مع بطن الشفة، من أطراف الثنايا العليا وبطن الشفة تخرج منها الفاء. للشفتين الواو باء ميم وغنة نخرجها الخيشوم، أي أن الواو والباء والميم تخرج من الشفتين معا. وقلنا أن الباء والميم تكون الشفتين فيها، تكون الشفتان فيهما منطبقة، وأما بالنسبة للواو فيكون فيها انفراجة خفيفة. وغنة المخرج والخيشوم، أن الخيشوم هو المخرج الخاص بالغنة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الأبيات، ثم ندخل بعد ذلك في باب الصفات. الصفات هي جمع صفة، الصفات هي جمع صفة. ولغة الصفة ما قام بالشيء من المعاني كالسواد أو البياض أو العلم أو غير ذلك. الصفة لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد والبياض وغير ذلك. واصطلاحا هي كيفية ثابتة للحرف، كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر أو استعلاء أو قلقلة أو نحو ذلك. مرة أخرى الصفة لغة وهي ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد والبياض وغير ذلك. واصطلاحا كيفية ثابتة للحرف، كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر أو استعلاء أو قلقلة ونحو ذلك. فوائد معرفة الصفات، لمعرفة الصفات الحروف ثلاث فوائد، لمعرفة صفات الحروف ثلاث فوائد. الفائدة الأولى وهذه أهم فائدة من هذه الفوائد الثلاث، الفائدة الأولى تمييز الحروف المشتركة في المخرج. الفائدة الأولى تمييز الحروف المشتركة في المخرج. فمثلا لولا الصفات لما استطعنا تمييز التاء عن الطاء، لأن التاء والطاء كما علمنا يخرجان من مخرج واحد ومعهما الدال أيضا وتسمى بالحروف النطعية. فالتاء والطاء والدال هذه الحروف تخرج من مكان واحد وتسمى بالحروف النطعية لأنها تخرج من نطع اللسان، فكيف نفرق بينها وهي تخرج من نفس المكان؟ نفرق بينها بهذه الصفات التي سندرسها بإذن الله. إذن الفائدة الأولى من فوائد معرفة الصفات تمييز الحروف المشتركة في المخرج. الفائدة الثانية معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، فإن ما له قوة معينة ومزية عن غيره لا يجوز أن يدغم في ذلك الغير. يعني إن كان مثلا حرف له قوة معينة وحرف آخر ضعيف فلا يجوز أن يدغم هذا القوي في هذا الضعيف لئلا تذهب تلك المزية إلا بشروط. الفائدة الثالثة تحسين لفظ الحروف المختلفة المخارج. إذن الحروف المشتركة في المخرج نستطيع تمييزها بهذه الصفات، والحروف المختلفة في المخرج نستطيع أن نحسن اللفظ بمعرفة هذه الصفات. وحروف الهجاء لها 17 صفة عند الإمام ابن الجزري رحمه الله، منها 10 صفات متضادة وسبعة غير متضادة. 10 متضادة أي 5 وضدها، 5 صفات وضدها، وسبعة غير متضادة. أولا الصفات التي لها ضد، أول صفة هي الهمس، الصفة الثانية الشدة، الثالثة الاستعلاء، الرابعة الإطباق، الخامسة الإذلاق. الصفة الأولى الهمس، الثانية الشدة، الثالثة الاستعلاء، الرابعة الإطباق، الخامسة الإذلاق. هذه 5 صفات ولها ضد، هذه 5 صفات ولها ضد، عدا صفة الشدة ففيها مرتبة متوسطة بين هذه المرتبة وهي الشدة وبين ضدها وهي الرخاوة. مرة أخرى الصفات التي لها ضد: الهمس، الشدة، الاستعلاء، الإطباق، الإذلاق. ضد الهمس الجهر، ضد الهمس الجهر، وضد الشدة الرخاوة، وبين الشدة والرخاوة مرتبة تسمى بالتوسط. الهمس عكسه الجهر، والشدة عكسها الرخاوة، وبينهما مرتبة متوسطة تسمى بالتوسط. ثم الاستعلاء وعكسه الاستفال، ثم الإطباق وعكسه الانفتاح، ثم الإذلاق وعكسه الإصمات. أول صفة هي الهمس، الهمس ومعناه في اللغة الصوت الخفي، الصوت الخفي. واصطلاحا هو جريان النفس عند النطق بالحرف لماذا؟ لضعف الحرف أولا ولضعف الاعتماد على مخرجه ثانيا، وهذان السببان يؤديان إلى إخفائه أو إلى خفائه. مرة أخرى اصطلاحا، جريان النفس عند النطق بالحرف لضعفه وضعف الاعتماد على مخرجه. لماذا؟ هذان السببان يؤديان إلى خفائه. وحروف الهمس عشرة، وحروف الهمس عشرة، قد جمعها الإمام رحمه الله الإمام ابن الجزري في قوله: فحسه شخص سكت، فحسه شخص سكت، الفاء والحاء والثاء والهاء والشين والخاء والصاد والسين والكاف والتاء. هذه هي حروف الهمس. كيفية النطق بها؟ كيفية النطق بها؟ هناك بعض الإخوة الذين يريدون أن ينطقوا بهذه الأحرف على صورتها هذه، ويضعون فيها هذه الصفة وهي الهمس، ولكن البعض قد يؤدي به التحري الشديد أو المغالى فيه لهذه الصفة، أن يزيد بعض الشيء فيؤدي إلى تعسف أو تكلف أو لحن في بعض الأحيان. فهذه الأحرف بها صفات، هذه الصفات تسمى صفات ذاتية، أي أنها في ذات الحرف لا تفارقه، ولكننا نحتاج إلى هذه الصفة كأكثر ما يكون إذا كان هذا الحرف ساكنا. فمثلا إذا قلنا أتتهم رسلهم بالبينات، مثلا أتتهم رسلهم بالبينات، فنحن لدينا تاء متحركة وهذه فيها صفة الهمس ولكنها متحركة فتكون واضحة، ولكن التاء الساكنة إذا لم أحقق هذه الصفة في هذا الحرف الساكن فسيخرج هذا الحرف حرفا آخر. كيف؟ إذا مثلا أنت قلت أتتهم رسلهم بالبينات مثلا، وأخفيت الهمس في التاء الثانية الساكنة، قد تخرج هذه التاء دالا، قد تخرج هذه التاء دالا، وهذه فائدة من فوائد الصفات أو دراسة الصفات، أنه مع معرفة هذه الصفات يمكننا ألا نخلط هذا الحرف بحرف آخر، فنقول أتتهم رسلهم بالبينات، والهمس يسمعه القريب دون البعيد. أما أن أقول أتتهم هذا وأضع سينا، فهذه تكتب ألف تاء تاء سين، وهذه خطأ وهذا يعد لحنا. أتتهم هكذا هذا تكلف في القراءة، ولكنها تكون بسيطة لتحقيق هذا الحرف لتحقيق هذه الصفة، ويجب علينا أن نأخذ بهذا البيت مكملا مكملا من غير ما تكلفي باللطف في النطق بلا تعسفي. إذن يجب علينا أن نأخذ باللطف من غير تكلف ولا تعسف، فإذن هذه الصفة أن يجري النفس. لماذا؟ لأنه هذا الحرف الذي هو من حروف الهمس هو حرف ضعيف، والاعتماد على مخرجه أيضا يعني هذا حرف ضعيف، وأيضا لا يمكننا الاعتماد على هذا المخرج لإظهار الحرف بالكلية، أو أن هناك ضعف في الاعتماد على المخرج مما يسبب خفاء هذا الحرف، فنقوم بهذه الصفة لهذا الحرف. تكون هكذا: ألم نشرح لك صدرك هكذا، ألم نشرح لك صدرك هكذا. أرجو أن يكون هذا الهمس واضح من خلال الميكروفون. لا نقول ألم نشرح لك صدرك هكذا، لا يقول أحد بهذا، ولكن اسمه الهمس، اسمه الهمس. فإذا فعلت مثل ما فعلت في هذه المرة فلا يكون ذلك همسا، وإذا سكنت هذه الكاف بدون همس مطلقا وأخفيت همسها فقد تخرج جيما صدرت. حاول أن تقرأها بغير همس، حاول أن تقرأ هذه الآية بغير همس، فستجد أن هذه الكاف تخرج جيما، وإذا قرأتها بهمس لطيف فقد حققت الحرف وميزت هذا الحرف عن حرف غيره، فهي تنطق هكذا ألم نشرح لك صدرك هكذا. عكس هذه الصفة أو ضدها هي صفة الجهر، هي صفة الجهر وهي ضد الهمس، صفة الجهر وهي ضد الهمس، ومعناه لغة الإعلان والظهور، الإعلان والظهور. واصطلاحا انحباس جريان النفس، فإذا كان في الهمس هو جريان النفس ففي الجهر هو انحباس جريان النفس عند نطق بالحرف. لماذا؟ لقوة الحرف، قوته وقوة الاعتماد على مخرجه. الجهر انحباس جريان النفس عند النطق بالحرف لقوة الاعتماد على مخرجه. وحروف الجهر 21، 21 كما قلنا. كيف يكون هذا؟ تقول قد اتفقنا منذ البداية على أن عدد هذه الحروف 29، وأنت قلت الآن أن حروف الهمس عددها 10 حروف، والآن تقول أن حروف الجهر عددها 21 حرفا، فيكون المجموع 31 حرفا، أليس كذلك؟ نحن قد اتفقنا أن الحروف، أن هذه الحروف بالنسبة لباب المخارج وباب الصفات يكون عددها 31 حرفا، باعتبار أن الواو والياء المديتان غير الواو والياء التي هما من أحرف اللين، التي تخرج الياء من وسط اللسان والواو تخرج من الشفتين، أما واو وياء المد فتخرجان من الجوف. وهكذا قد اتفقنا على أن عدد الحروف بالنسبة للمخارج والصفات 31 حرفا. الصفة الثانية هي الشدة، الصفة الثانية وهي الشدة. معنى الشدة انحباس جري الصوت، انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه، لكمال قوة الاعتماد على مخرجه. هل جاء في خاطرنا أن في الأولى قلنا جريان النفس وانحباس جريان النفس، وهنا نقول انحباس جري الصوت أو جريان الصوت؟ إذن لابد لنا أن نميز، وهنا يعني وقفة مهمة جدا جدا، أن نميز بين جريان النفس وجريان الصوت، بين جريان النفس وجريان الصوت. فإذا انحبس جري الصوت عند النطق بهذا الحرف فهذا حرف شديد، والشدة معناها في اللغة القوة. الصفة الثالثة هي الشدة ومعناها في اللغة القوة. واصطلاحا انحباس جري الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه، لكمال قوة الاعتماد على مخرجه. وحروف الشدة 8، وحروف الشدة 8 جمعها الإمام رحمه الله في قوله أجد قطن بكت، أجد قطن بكت. نقول الأ، هذه الأجد أو أول حرف من كلمة أجد نسميه الهمزة، الهمزة والجيم والدال والقاف والطاء والباء والكاف والتاء، هذه حروف شديدة. تقول كيف الكاف والتاء جاءت في حروف الهمز، أليس كذلك؟ وأنت قلت من قبل أنه في حروف الهمز كان هناك جريان النفس، وهنا تقول انحباس جريان ماذا؟ الصوت، انحباس جريان الصوت. إذن انحباس جريان الصوت عند النطق بالحرف لكمال قوة الاعتماد على مخرجه. حروف الشدة 8، حروف الشدة 8 أجد قطن بكت. وهنا نقول بقدر ما يوجد في الحرف من صفات قوية تكون قوته، وعلى قدر ما يوجد فيه من صفات الضعف يكون ضعفه. وهذا يعني للرد على من زعم عدم الهمس في حرف الكاف والتاء. فلو قلنا أن انحباس جري الصوت عند نطق لكمال قوة الاعتماد على المخرج، ومن قبل قلنا أيضا في الكاف والتاء لضعف الحرف وضعف الاعتماد على المخرج، فمجموع الصفات هو الذي يؤدي إلى قوة الحرف أو ضعفه. ليس صفة واحدة. إذن بقدر ما يوجد في الحرف من صفات قوية تكون القوة، وعلى قدر ما يوجد فيه من صفات الضعف يكون الضعف. فإذا طبقنا هاتين الصفتين نراعي القوة والضعف لكل حرف عند النطق به، وكذلك نراعي عند الهمس أنه جريان النفس وليس جريان الصوت، نرجو مراعاة ذلك. وأيضا المبالغة، يعني نحذر من المبالغة التي تؤدي إلى زيادة حرف في القرآن، هذه المبالغة كما وضحنا سابقا تؤدي إلى زيادة حرف في القرآن، فإن ذلك يعد لحنا، كان يقرأ القارئ مثلا ويقول إذا السماء انفطرت هكذا، إذا السماء انفطرت هكذا، فهذا لا يجوز ويجب مراعاة ذلك، ودائما يكون هذا نوع من التكلف أو من الإعجاب بالنفس. قلنا أن صفة الشدة معناها القوة، وعكس الشدة الرخاوة، وعكس الشدة الرخاوة، وهي ضد الشدة، وهي ضد الشدة في المعنى، واللغة وهي في اللغة معناها اللين، وهي في اللغة معناها اللين، وفي الاصطلاح عكس الشدة، فكان انحباس جري الصوت وهنا جري الصوت، جريان الصوت عند النطق بالحرف لا لضعف الاعتماد على مخرجه، جريان الصوت عند النطق بالحرف لضعف الاعتماد على مخرجه. وقبل أن نقول ما هي حروف الرخاوة، نقول أن هناك مرتبة متوسطة بين الشدة وهي القوة وبين الرخاوة وهي الضعف عكس الشدة، وهي مرتبة التوسط، ومعناها لغة، معنى التوسط في اللغة الاعتدال، معنى التوسط في اللغة الاعتدال، وفي الاصطلاح اعتدال الصوت عند النطق بالحرف، وفي الاصطلاح اعتدال الصوت عند النطق بالحرف. وحروف التوسط خمسة، وحروف التوسط خمسة تجمع في قوله لن عمر، أي اللام والنون والعين والميم والراء، والعين والميم والراء. ونقول أن هناك بعض من يقرأ بألف لام راء، أي يضع همزة بعد الراء والألف، وهذه خطأ، ولكن نقول ألف لام راء هكذا، أي راء ثم ألف ولا يوجد همزة في الآخر، فهذه الحروف تكون حالة متوسطة بين كمال انحباس الصوت وكمال جريانه، ويسميها البعض بالحروف البينية، كما أنها حروف التوسط تسمى بالحروف البينية. ويكون المجموع ثمانية وخمسة، يكون المجموع كم؟ 13، فالباقي 18 حرفا، وهي حروف الرخاوة، وهي حروف الرخاوة. ثم بعد ذلك نأتي لصفة الاستعلاء، صفة الاستعلاء، ومعناها لغة العلو والارتفاع، معناها لغة، وهي الصفة الثالثة من الصفات التي لها ضد، معناها لغة العلو والارتفاع، واصطلاحا ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى، لا نقول بكلها. معنى الاستعلاء في الاصطلاح ارتفاع جزء كبير من اللسان عند النطق بأغلب حروفه إلى الحنك الأعلى، وتجمع في قوله خص ضغط قض، خص ضغط قض. وعكسها، عكس الاستعلاء هو الاستثال، عكس الاستعلاء الاستثال، ولغة هو الانخفاض، إذا كان الاستعلاء هو العلو والارتفاع فالاستثال لغة هو الانخفاض، واصطلاحا انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بأغلب حروفه، وحروف الاستثال هي الباقية من الأحرف الهجائية بعد استثناء هذه الحروف التي هي الخاء والصاد والضاد والغين والطاء والقاف والضاء. وسيكون هذه الحروف 24 كلها من حروف الاستثال، من حروف الاستثال، وحروف الاستفهام تكون حروف رقيقة مرققة، وحروف الاستعلاء حروف مفخمة غليظة، لولا أن في الاستفهام بعض الاستثناءات التي تأتي فيها بعض حروف الاستفهام بصفتين، فقد تكون مرة مفخمة وقد تأتي مرة أخرى مرققة، فيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى في وقته. الصفة الرابعة في الصفات التي لها ضد هي صفة الإطباق، صفة الإطباق، والإطباق معناه الإلصاق، معنى الإطباق في اللغة الإلصاق، واصطلاحا إطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بالحروف، بحيث ينحصر بحروف الإلصاق طبعا، بحيث ينحصر الصوت بينهما، إطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بحروفه بحيث ينحصر الصوت بينهما. وحروف الإطباق أربعة، هذا سهل جدا، حروف الإطباق أربعة: الصاد والضاد والطاء والظاء، الصاد والضاد والطاء والظاء. نلاحظ فعلا أنها يحدث إطباق قد يكون تاما وقد يكون غير تام لهذه الحروف، فالضاد انطبق اللسان تماما والطاء كذلك، والظاء والصاد أقل منهما، فإطباق اللسان على الحنك الأعلى عند النطق بحروفه يحصر الصوت بينهما، بين اللسان وبين هذا الحنك، فهذه معنى الإطباق. وحروفه الصاد والضاد والطاء والظاء، وصاد ضاد الطاء ظاء مطبقة نعرفها بهذا البيت إن شاء الله. وعكسها صفة الانفتاح، الانفتاح ضد الإطباق، ومعناه لغة الافتراق، معناه لغة الافتراق، واصطلاحا كان هناك إطباق الإطباق اللسان، وهنا تجافي اللسان عن الحنك الأعلى ليخرج الهواء عند النطق بأغلب حروفه، بأغلب حروفه، ويجب علينا أن نراعي هذا التعبير. وحروف الانفتاح هي الحروف الباقية من هذه الحروف الأربعة، فيكون المجموع 27 حرفا، وهي الباقية من حروف الهجاء بعد استثناء هذه الحروف الأربعة. والصفة الأخيرة هي صفة الإذلاق، صفة الإذلاق، ومعناه لغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، الإذلاق معناه في اللغة حدة اللسان وبلاغته وطلاقته، وقيل طرف اللسان أيضا، وقيل طرف اللسان أيضا، واصطلاحا خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من زلق اللسان، أي من طرف اللسان، أو من طرف إحدى الشفتين أو منهما معا. مرة أخرى، اصطلاحا خفة الحرف، حرف خفيف سريع النطق، خفة الحرف وسرعة النطق به لخروجه من أين؟ لخروجه من زلق اللسان، أي من طرفه، أو هذا جزء، والجزء الآخر من طرف إحدى الشفتين أو منهما، من طرف إحدى الشفتين أو منهما. وحروف الإذلاق ستة، وحروف الإذلاق ستة، جمعها الإمام رحمه الله الجزري في قوله فر من لب، فر من لب، حتى في قولك لشطر هذا البيت تلاحظ خفة هذه الحروف فعلا وسرعة النطق بها، ففر من لب، نلاحظ أن الفاء تخرج كما قلنا من الثنايا العليا مع بطن الشفة، والراء من طرف اللسان من ظهره، والميم من الشفتين، والنون من طرف اللسان مع تداخل الخشوم، واللام من طرف اللسان، والباء من الشفتين معا، فر من لب، فر من لب. وعكس الإذلاق الإصمات، وعكس الإذلاق الإصمات، وهي ضد الإذلاق، ومعناه في اللغة المنع، ومعناه في اللغة المنع، تقول صمت عن الكلام، أي منع نفسه عن الكلام. واصطلاحا ثقل الحرف، عكس التعريف الأول، ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن زلق اللسان والشفة. إذن الإصمات اصطلاحا ثقل الحرف وعدم سرعة النطق به لخروجه بعيدا عن ذلك اللسان والشفة. إذن المعول عليه هنا هو طرف اللسان والشفة، فإن كان هذا الحرف يخرج من طرف هذا اللسان أو من الشفة فهذا الحرف يكون من حروف الإزلاق، لأنه يكون سريع وخفيف. وإن كان هذا الحرف بعيدا عن هذا الطرف فيكون هذا الحرف من حروف الإصمات. أظن أن هذا الكلام بإذن الله عز وجل واضح. فقال من اللطائف أو الطرائف هنا صاحب البيان في تجويد القرآن، قال مؤلفه رحمه الله: نظرا لثقل النطق بأحرف الإصمات، أن هذه الأحرف أحرف ثقيلة، وقلنا لماذا؟ لأنها تخرج بعيدا عن ذلق اللسان. فقال صاحب البيان قال: نظرا لثقل النطق بأحرف الإصمات فإنك لا تجد كلمة عربية رباعية أو خماسية، واشترط هنا رباعية أو خماسية، مكونة من أحرف الإصمات فقط. أي أنه قال لا تجد كلمة عربية تتكون من 4 أو 5 حروف في أصل الكلمة، هذه حروف كلها من أحرف الإصمات، بل يلزم ضرورة اشتراك حرف أو حرفين من أحرف الإزلاق، بل يلزم ضرورة اشتراك حرف أو حرفين من أحرف الإزلاق في تكوين الكلمة الرباعية أو الخماسية ليحدث التعادل بين ثقل المصمت وخفة المزلق، بين ثقل المصمت وخفة المزلق، بمعنى ما يحدث هناك توازن كما نسميه، يحدث التوازن بين الحروف المصمتة والحروف المزلقة. فإن وجدت كلمة رباعية أو خماسية جميع حروفها مصمتة فاعلم أنها ليست عربية، مثل إسحاق مثلا. إسحاق الألف من حروف الإصمات، والسين كذلك، والحاء أو الهمزة من حروف الإصمات، والسين والحاء والألف والقاف كلها من حروف الإصمات، أليس كذلك؟ ليس فيها في الرمي اللب. إذن هذه الكلمة كلمة ليست عربية. وكلمة عسجد أيضا، عسجد، عسجد أي ذهب، هذه الكلمة ليست عربية، لأن حروفها جميعا كانت من حروف الإصمات، وليس فيها حرف واحد فقط من حروف الإزلاق، فلم يتحقق هذا التوازن، ولا بد أن تكون الكلمة رباعية أو خماسية. كنت منتظر هذا السؤال من الإخوة. مثلا تقول: أنت قلت أن حروف الإزلاق حروف خفيفة ويكون النطق بها سريعا، لماذا؟ لخروجها من ذلق اللسان أي طرف اللسان أو من الشفتين أو من إحدى الشفتين، فحرف الواو يخرج من الشفتين، أليس كذلك؟ ولكننا لم نعده من هذه الحروف المزلقة. لماذا؟ لماذا؟ لأن حرف الواو وصف بالإصمات، حرف الواو وصف بالإصمات. لماذا؟ لأن فيه بعض الثقل، فيه بعض الثقل. لماذا؟ لأنها تخرج من الشفتين مع انفراج بينهما، بعكس الفاء والباء والميم فهي أخف الحروف وأسهلها. بارك الله فيكم جميعاً.